بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلب الكتاب هو هذا الدرس والدرس التي تليه فيما يتعلق بالأداب وبالإفتاء. ولا شك أن الإمام النووي توسع في هذه الآداب توسعا عظيما، فنحن على مذهب المعاصرين نطل إطلالة سريعة لعلنا نستطيع من خلالها أن ننجز شيئا يذكر. يقول هنا إن التعليم هو الأصل، الأصل هو العلم، والتعليم به قوامه ويؤمن إمحاق العلم، يعني العلم ما يزول ولا يمحق. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال في الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث كثيرة بهذا المعنى، والإجماع منعقد عليه. هكذا يقول النووي. قال: ويجب أن على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله. هذا سبق بيانه تفصيله، فلا نقف عنده مطولا، مع أن شيخ النووي ركز عليه لعظيمه. قال: وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. شوفوا كلام ابن القيم ابن النووي الرائع جدا. يقول يعني لو جاك منافق يبغى يدرس، لو جانا مثلا حنا هنا رافضي قال أنا أبغى أدرس، نقول له ما عندنا مشكلة، بس ما تتكلم ولا كلمة، اقعد فيدرس لعل الله أن يدخل في قلبه الإسلام فيسلم ويتوب. لكن لو علمنا أن هذا الرافضي مبتدع خائن يريد أن يعرف الغلطات ويتصيد على علماء المسلمين، هذا يطرد كما تطرد الكلاب أكرمكم الله والخنازير. طيب، قال: وينبغي أن يؤدب المتعلم، أن يؤدب على التدرج. هذه قالها البخاري رحمه الله. قال: العلماء الربانيون هم الذين يربون المتعلمين على صغار العلم قبل كباره، قبل كباره. يستدلون لهذا بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أو بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فيبدأ أولا يعلمه الأسس، يعلمه العقيدة، يعلمه الصلاة، يعلمه الأشياء، يتدرج. ففي تخصص الفقه يبدأ بالمعتصرات، ثم المختصرات، ثم بالشروح البسيطة لهذه المختصرات، ثم بالمتوسطات، ثم بالمطولات. يأخذ إذا ترقى في العلم يترقى به درجة ثم درجة، ولا بد من الحفظ، ويعنى بالتعلم بطريقة التدرج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأيضا ينبغي أن يؤدب على الآداب السنية الراقية المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلمه كيف يطبق السنة، كيف يمتثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في واقع حياته ومعاشه ومعاده، ويحرضه بالأقوال والأعمال التي يكون هو أي العالم فيها قدوة. يعني ما يصلح يقول للناس استغفروا وهو لا يستغفر، ولا يقول للناس صوموا وهو لا يصوم، لكن يكون قدوة في نفسه، ويحرض طلبته على ما فيه خير دينهم ودنياهم، وتتفجر من قلبه ينابيع اللطف والحكم، يكون حكيم لطيف، يأتي بقصص بفوائد، يرفق بطلابه ويرغبه بالعلم ويذكره بفضله. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرب عبد الله بن عباس، فكأن بعض الصحابة قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت تقرب واحد في أسنان أولادنا وفينا أشياخ أكابر، إحنا أولى منه. فسكت عمر، ما كان يريد يعني، لكن يريد أن يربي هؤلاء المتعلمين على العلم الشرعي. فذات يوم جلس قال: يا أيها الناس، أخبروني عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح، ما تقولون فيها؟ كل منهم أخذ يفسر. فالتفت قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ وفي رواية قال: ما تقول أيها الفتى؟ يعني انتبهوا يا كبار الأشياخ. قال: هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه بأجله. قال: والله ما فهمت منها إلا ذاك، وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأها علينا بكى أبو بكر بكاء مرا. فعجبت، قلت: ما بال الشيخ يمتن الله علينا بالنصر وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين ويأمره بالاستغفار ويبكي؟ فجاء الرسول إلى أبي بكر وأخذ يلاطفه ويقول: ما بالك أو ما ظنك برجل خيره الله بين خيرتين فاختار ما عند الله؟ قال: فكان أعلمنا وأفقهنا أبو بكر رضي الله عنه، علم أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى بكاء مرا بعد ما سمعها وبعد ما سمعناها لأول مرة. فهذا هو التفسير الصحيح لهذه السورة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه أنس وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي، الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. يعني أكرمه وأقدره وأحترمه، وينبغي أن يكون سمحا، يبذل ما يحصله من العلم سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، انتبهوا، إلى مبتغيه، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه، فهو يراعي قدراتهم. هذا عنده بلاغة، شاعر، يركز عليه في قضية النحو، هذا عنده فهم دقيق وذكاء، هذا يركز عليه في قضية الفقه، ذاك عنده قدرة في الرياضيات والحساب يركز عليه في الفرائض، وهكذا. وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين ويتلطف معهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فإذا كان هذا أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لجميع المؤمنين، فما بالك بالعالم مع المتعلمين. وعن عياض بن حمار قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. شفتون قرايتي أسرع من قراية الأخ، أنا أقرب الممتاز ويقرب العادي. طيب، فأنا ماشي بسرعة لأن ترى أقرأ. وعن الفضيل ابن عياض أن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. وينبغي أن يكون حريصا على طلابه، مهتما بهم، يرفق بهم، يعتني بهم، يفتش أحوالهم، ينظر، يعين هذا، يتلطف مع ذاك، يكرمهم بقدر ما يستطيع، ويتعامل معهم كأنه أبوهم، ويتفقد من غاب منهم. لماذا غاب؟ هل لأنه مريض أو ماذا به؟ ويزوره إذا كان مريضا. وأن يكون باذلا وسعه وقدرته في تفهيمهم. ثم ذكر عاد أمثلة طويلة في مسائل الفقه، يعني يبين أن الاعتبار في الأيمان بالله عند القاضي بنية الخصم الذي هو طلب اليمين، لا بنية الحالف، بخلاف الأصل. وأشياء كثيرة بينها النووي رحمه الله، ويبين له جملا مما يحتاج إليه، ويضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك الأدلة المختلف فيها الستة: الاستصحاب والمصلحة المرسلة وقول الصحابي ونحو ذلك من الأدلة، ويبين أنواع الأقيسة، ويبين حدود الأمر والنهي، ويبين له جملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين. مع الأسف يا إخوان أن شبابنا الصغار يعني يفهمون اللاعبين المحليين، ما أقول السعوديين لأن في لاعبين مشترين اشترع، يعني لاعبين المحليين واللاعبين الذين في خارج هذه البلاد، ولا يعرف من كبار الصحابة، بل ما يعرف حتى العشرة المبشرين بالجنة. هذا لا ينبغي أبدا أن يكون، ينبغي أن يركز على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعرف سير السلف. إذا قرأ العالم والمتعلم سير السلف الصالح، البخاري كتب التاريخ الكبير في الرجال، في علم الرجال، على ضوء القمر، 5 مجلدات مطبوع الآن، 5 مجلدات، ما أظن فينا واحد قرأه بكامله، وهو قد كتبه رحمه الله على ضوء القمر في الليالي، لأن ما عنده وقت، وكان يستغل ضوء القمر فيكتب هذا الكتاب العظيم الذي اختصره من مطول في الذهن، ويكون تعليمه تدريجيا كما قلنا، ويشتغل بالتعليم كل وقت، ويبين ما يضبط القواعد، اللغة، قواعد اللغة والبيان والفصيح، لأن لغة القرآن هي اللغة العظيمة التي يعرف بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقدم في تعليمهم عند الازدحام الأحق فالأحق، يكرمهم، يقدم الأسبق، من الذي قدم أولا ومن الذي قدم آخرا، ويكرمهم ويعنى بهم، ويجلس بوقار وثيابه نظيفة. ألم أقل بالأمس أني أتحدى الجامعات أن تأتي بمناهج وطرق تدريس لم يبدع فيها النووي وغيره من علماء السلف الصالح؟ انظروا إلى شكل المدرس، دخل في تفصيله حتى الجلسة، يقول: ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، لكن عاد بيض هذه يعني، لأن حديث خير ما لبستم من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، لكن لو لبس أبيض أزرق أحمر، عفوا الأحمر ما ينبغي للرجال، لكن لو لبس أزرق أو لبس مثلا بني أو لبس أي لون لا حرج، لكن الأفضل قال الأبيض. نعم. ولا يعتني بفاخر الثياب، يعني ما يكون شغله الشاغل الهندام، المرزام لا يميل، العقال لا يضيع، البشت لا يطيح، يعني يعتني، أو مثلا عرض أزياء، كل يوم جايب لنا بشت، كل يوم جايب لنا غطرة، لا، لا ينبغي ذلك، ينبغي أن يكون متواضعا، لكن يكون شكله مقبولا، لأن الشكل هذا يدخل في أدمغة الطلاب ويعنون به عناية كبيرة ويكون له أثر. ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة، يعني لا يكون أحمق ولا سريع الغضب، ولا يكون شديد العنيف مع طلابه، ويحسن خلقه مع جلسائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجالس يوم القيامة حسنكم أخلاقا. قال: وينبغي أن يصون يديه عن العبث. بعض الخطباء إذا بدأ يخطب قول بيديه كذا كأنه ضارب، كأنه في حلبة مصارعة، لا، ينبغي أن يعني تكون حركاته متزنة، لكن أحيانا يبتلى المسلم بحركات لا إرادية، هذه لعل الله يعفو عنها، فينبغي أن يقول، هنا الشيخ يقول: يعتني بيديه، ما يتحرك إلا بأدب وثقل وما شاء الله، يعني تفصيل. قال: وقد جمعت جزءا فيه الترخيص ودلائله فيما يتعلق بالقيام للمعلم. هو يرى أنه يجوز أن يقوم الطلاب للمعلم، لكن لا يقومون كما يقوم العاجم، إنما يقومون للتحية والسلام عليه. هذا يعني مسألة خلافية، الراجح عند شيخنا ابن باز رحمه الله أنه لا يجوز القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا لي كما تفعل العاجم، أو كما تقوم العاجم. وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن النظر بالتفريق يعني لا تكون عيونه فرارة 24 ساعة، يبقى يعني تكون بقدر ما يحتاج إليه، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه كله. يعني لو مثلا فرضنا أن الشيخ جلس وهو متخطي ما يصلح ولا ينبغي، مع أنهم ذكروا أن بعض النساء كن يجلسن لتعليم الرجال في كبر سنهن وهن متحجبات. نعم، إذا كانت امرأة ويروى عنها الحديث فلا حرج حينئذ. قال ويقدم على الدرس تلاوة القرآن الكريم، يعني يكون الدرس معطر بالقرآن والسنة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للعلماء الماضين، ويكثر من الأدعية من الاستغفار، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل، إلى آخر ما يقول رحمه الله تعالى. فإن ذكر دروسا يقدم الأهم من هذه الدروس، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصوليين ثم أصول الحديث وأصول التفسير وأصول الفقه، ثم أيضا يقدم علم المذهب، ثم المسائل الخلافية، ثم المناقشات يسمونها الجدل. ولا يذكر الدرس بما يزعجه، يعني يقول المدرس إذا صار الله يكرمكم فيه حاجة تزعجه، إما أنه جوعان أو مريض أو حاق أو حاقب فلا يلقي الدرس، لا بد يكون هادي، لأن هذا الدرس يحتاج إلى تركيز وعناية. أما إذا كان به ما يشغله فإنه يكون بحاجة إلى التخلص. ولا يطول مجلسه تطويلا يمل الطلاب، لكن كان مشايخنا يجلسون جلسات متفاوتة من الفجر إلى الظهر، لكن تكون متقطعة، يعني غالبا أدركت شيخنا ابن باز لا تزيد جلساته على ساعة ونص، ساعتين بالكثير، بالكثير ساعتين رحمه الله تعالى. قال ويصون مجلسه، ويكون مجلسه واسع، ما يكون ضيق بغرفة اثنين بثلاثة ويقول تعالوا ادرسوا عندي، وين يقعدون؟ يركبون فوق بعض ولا يجلسون واقفين؟ لا، لابد أن يكون المجلس رحبا. وكانوا يجلسون على عتبة أبوابهم، كانت بيوتهم صغيرة، ربما جلسوا في المساجد وهذا هو الأغلب الأعم، وأحيانا يكون عند عتبة الباب. طيب، ويصون مجلسه عن اللغط، وكذلك الحاضرين عن سوء الأدب، فلا يمكن من يسيء الأدب في مجلسه، هو رئيس الجلسة، هو مدير الجلسة، فيضبطها بضوابط الشرع والأدب. قال وإذا سأل سائل عن عجوبة، واحد مثلا يسأل سؤال مضحك ما يسخرون منه، لأن للسائلين فضلا عظيما على العلماء، فهم يذكرونهم ما نسوا ويعلمونهم ما جهلوا، ويجعلونهم أيضا يكرمون. وهنا نكتة، يقولون إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان في رجله جرح، وكان يعني دخل شخصية عليه ما شاء الله، عمامة وملابس يعني VIP كما تقولون، فلما دخل عليه هذا الشخصية في مجلسه كف الإمام أبو حنيفة رجله، قال يا أبا حنيفة متى يمسك الصائم؟ قال إذا طلع الفجر. انتبهوا، الرجال مجرن الدور الفوقي، يعني مهنة عاقل مهنة مكينة، ليس عنده قدرات. قال طيب أرأيت إن طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال يمد أبا حنيفة رجله ولا يبالي. طبعا يمد أبا حنيفة رجله ولا يبالي، يعني عرف أنه ما بلبشت أحد على لغتنا المعاصرة، ما عندك. فكان أول قد كف، ولذلك كان العلماء إذا حل بهم ضيف يستقبلونه بالأسئلة، يسألون يزينون مقداره وقيمته، فإذا كان عالما ربانيا أكرموه وأجلوه وأفادوا من علمه كثيرا. ولهذا لما جاء الشافعي إلى مالك أعطاه الإمام مالك نسخة، قال خذ هذا يا فتى احفظه ثم ائتني التحق بحلقتي. قال يا إمام قد حفظته فأعجب به، وأخذ يعني يسأله عن بعض ما فيه، فإذا هو قد حفظه تماما فقربه وأدناه وأكرمه، وتعلم الشافعي رحمه الله من مالك علما غزيرا. طيب، قالوا ينبغي للعالم ألا يسأل أجر دنيوي، ما يكون همه الدنيا، كم تعطوني ودرسكم، كم تصرفون لي، أنا أريد كذا أو كذا، لا ينظر إلى الدنيا إطلاقا، بل وينبغي أن يستغني ويستعفف. كلما كان العلم لله وفي الله فإنه أقبل وأعظم. قالوا ينبغي أن يورث لأصحابه، لا أدري، لأن الله يقول جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طيب، قالوا وينبغي للعالم أن يورث أصحابه، لا أدري، يعني ليس عيبا. شيخنا بن باز كان يسأل عن حديث أو مسألة يقول والله ما أدري، تحتاج المسألة إلى بحث، هذا مو بعيب، ليس بعيب، لكن بعض الناس يقول عيب تقول ما أدري، تقول ما أدري وأنت الشيخ، هذا ما يصير، لا هذا كلام العوام، بل ما أدري نصف العلم، يورثها الشيخ لطلابه وهي فخر، تدلك على أن العالم تقي يخاف الله عز وجل ولا يقول إلا ما يعلم. صلى الله يجعلنا ممن يقول الحق ويدعو إليه. قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب ويزور. هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن لي ضرة. طيب، هذه الضرة هل علي جناح إني أدعي أن زوجي يكرمني ويعطيني شيء وما أعطاني شيء، بس أريد أن أغيظها. فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما ليس فيك لابس ثوب بيزور، يعني هذا حرام لا يجوز، مثل اللي يلبس ثياب زور والعياذ بالله. قال وينبغي أن يطرح المعلم على أصحابه بعض المسائل التي تثير أذانهم وتدقق معهم في مسائلهم، وإذا فرغ أمرهم بإعادة الدرس، إذا فرغ من الدرس قال لهم أعيدوه لينظر هل هم فهموه حفظوه، هذا إذا كان في الوقت متسع وكانت المسألة واضحة ومختصرة. وقال ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه ويقرأ على غيره. يعني لو جاء إنسان قال والله يا شيخ أنا قريت على الشيخ فلان والله أنه أزين منك وأفضل منك، ما يغضب، يقول جزاك الله خير أسأل الله صلاحك، أو يقول أنت ما تعرف، أنت قلت كذا وكذا وأخطأت، ينظر إن كان أخطأ فيقول أستغفر الله ويرجع. ويعلن المدرس دائما وأبدا عفوه ومسامحته في الدنيا والآخرة عن كل من أساء إليه من المسلمين، ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من طلابي ومن غيره. هذا هو الشأن، وهذا الذي أعلنه دائما. أنا أقول وأعلن وأنا المذنب الحقير الفقير إلى الله أني أسامح في الدنيا والآخرة كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقد أساء إلي في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، وأسأل الله يجمعنا وإياهم في الجنة. أما آداب المتعلم فهي موضوع درسنا في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى أني قفزت لكم إلى صفحة 44، يعني أقرأ أنا بالممتاز وأنت تقرأ بالعادي، وهذا لخلاص الإخوان. فنستغفر الله لي ولكم جميعا، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا ودعاتنا ولأئمتنا وولاتنا، وأن يوفق إمامنا بتوفيقه ويؤيده بتأييده ويصلحه بصلاحه، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأن يحسن ختامه ويمن كتابه وييسر حسابه ويحسن خاتمته، ويجعل آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكفيهم شر شرارهم. اللهم وفق إمامنا وولي عهده ونائبه الثاني إلى ما تحب وترضى. اللهم وفق ولي عهدنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجعل ولي عهدنا قرة عين للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقه صحة وعافية وأمنا وإيمانا، وزده علما وتقى. اللهم اغفر لعلمائنا الربانيين، اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء وأوفره وأفضله وأعظمه، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم بارك لنا في علمهم وزدنا وإياهم هدى وتقى، اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لزوجاتنا واغفر لآبائنا واغفر لأبنائنا وبنياتنا وأصلح أحوالنا، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون الأبرار وغفل عنه الغافلون الأشرار. اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد، اللهم صل على محمد وعلى بنات محمد، اللهم صل على محمد وعلى ذرية محمد، اللهم صل على أصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا وسلم. اللهم يا حي يا قيوم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استجب دعاءنا. اللهم رب الأرباب، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، مغيث اللهفات، مقيل العثرات، رافع الدرجات، يا سامع الأصوات، اللهم أنقذ إخواننا في سوريا من بطش الباطشين وظلم الظالمين. اللهم اجعل العاقبة الحميدة لأهل التوحيد، لأهل السنة والجماعة. اللهم اجعل خلافة المسلمين في دمشق بأيديهم، واجعل على أيديهم تطهير المسجد الأقصى من أدران الفلسطينيين العلمانيين الخائنين واليهود الغاصبين الظالمين والخونة المجرمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا تب علينا وتجاوز عن سيئاتنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.